قوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، أي الذي يريد أن يذبح الأضحية، أما المضحى عنه فلا يمتنع من الأخذ من الشعر ومن الأظفار وغير ذلك.